ومنها لو نذر اعتكاف في شهر رمضان ثم افسده فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الايام؟ على وجهين، وظاهر كلام احمد لزومه، وهو اختيار ابن ابي موسى، لان في الاعتكاف في هذا الزمن فضيله لا توجد في غيره، فلا يجزي القضاء في غيره. كما لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم افسده فانه يتعين القضاء فيه، ولان نذر اعتكافه يشتمل على نذر اعتكاف ليله القدر فتعين، لان غيرها لا يساويها. وعلى هذا فنقول لو نذر اعتكاف 10 أيام فشرع في اعتكافها في اول العشر في اول العشر الاواخر ثم افسده لزمه قضاؤه في العشر من قابل، لان اعتكاف العشر لزمه بالشروع عن نذره، فاذا افسده لزمه قضاؤه على صفه ما افسده. وهذا واضح الان. وكلام المؤلف قل لو نذر وما اشبه ذلك لا يعني ان النذر جائز جوازا لمستوي الطرفين، لان النذر اما مكروه واما محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم. القاعدة الآن اللي تقررت، إذا شرع الإنسان في عبادة تلزمه احترازا من التي لا تلزمه كالتطوع ثم أفسدها لزمه قضاؤها على صفة التي أفسدها، وإن كان أكثر أو أزيد مما في ذمته. التعليل لأنها لزمت بالشروع، ودخوله في هذا الأمر الواجب عبارة عن إلزام نفسه بأن يفعله على هذه الصفة. والأمثلة كما ذكر المؤلف رحمه الله. لا، هو المفروض يقول ثم أفسدها، هذا أحسن. ولهذا الشيء لازمه قضاؤها على صفة التي أفسدها، فيدل على أن قوله فسدت يعني بإفساده، ما قال على صفة التي فسدت. أي إن شاء الله. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.